بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. كنا في الآيات التي ذكرها المؤلف مستدلا بها على إثبات الأسماء والصفات، والمؤلف رحمه الله ينقل من القرآن الكريم، يعني العقيدة تؤخذ أولا من كتاب الله عز وجل، وهذا هو منهج السلف. فأهل السنة من أتباع السلف يتميزون بأنهم يعتمدون على الكتاب والسنة في إثبات العقيدة بخلاف غيرهم من أهل البدع والأهواء. فالمؤلف هنا رحمه الله لم يذكر إلا الآيات، ثم ذكر الأحاديث، وهذا هو المنهج. هذه العقيدة السلفية تؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يتجاوز القرآن والحديث. قال رحمه الله: وقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله: إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. هذه الآيات في إثبات السمع والبصر لله سبحانه وتعالى. فقوله السميع البصير، هذان اسمان كريمان من أسماء الله عز وجل، والسميع متضمن لصفة السمع، والبصير متضمن لصفة البصر. وهذه الآية الكريمة هذه قاعدة في العقيدة، هذه قاعدة في الأسماء والصفات. ليس كمثله شيء، هذا رد على الممثلة، وهو السميع البصير، هذا رد على المعطلة. وذلك أن الحق وسط، الحق في أسماء الله وصفاته وسط بين التمثيل والتعطيل، بين التمثيل والتعطيل. فأهل السنة يقولون: إثبات بلا تمثيل، وتنزيه بلا تعطيل. الممثلة غلت في الإثبات حتى خرج بها هذا الغلو في الإثبات إلى التمثيل والتشبيه، والمعطلة كذلك غلت في التنزيه. المعطلة غلت في التنزيه حتى خرج بها هذا الغلو إلى التعطيل. فأهل السنة يقولون: إثبات وتنزيه، ولكن إثبات بلا تمثيل، وتنزيه بلا تعطيل. فهذه الآية الكريمة اشتملت على هذه القاعدة، قاعدة الإثبات والتنزيه عند أهل السنة. فليس كمثله شيء، هذا هو التنزيه، وهو السميع البصير، هذا هو الإثبات. يقول الشوكاني رحمه الله في تفسيره: ومن فهم هذه الآية الكريمة حق فهمها وتدبرها حق تدبرها، مشى بها عند اختلاف المختلفين في الصفات على جادة بيضاء واضحة، ويزداد بصيرة إذا تأمل معنى قوله: وهو السميع البصير. فإن هذا الإثبات بعد ذلك النفي للمماثل قد اشتمل على برد اليقين وشفاء الصدور وإثلاج القلوب. فاقدر يا طالب الحق قدر هذه الحجة النيرة والبرهان القوي، فإنك تحطم بها كثيرا من البدع، وتهشم بها رؤوسا من الضلالة، وترغم بها أنوف طوائف من المتكلمين، ولا سيما إذا ضممت إليه قول الله تعالى: ولا يحيطون به علما. نقله الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في شرحه. ذكر ابن القيم رحمه الله في كلامه عن صفة السمع، ذكر أن السمع يراد به أربعة معاني. السمع يدور على أربعة معاني. المعنى الأول سمع إدراك متعلقه بالأصوات، والثاني سمع فهم وعقل ومتعلقه المعاني، الثالث سمع إجابة وإعطاء ما سأل، الرابع سمع قبول وانقياد. سمع إدراك، سمع فهم وتعقل، سمع إجابة وإعطاء ما سأل، سمع قبول وانقياد. فمن الأول قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. هذا سمع إدراك، إدراك للصوت، لأن هذا سمع الإدراك متعلقه الأصوات. وقوله تعالى: قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. فالله سبحانه وتعالى سمع هذا، لم يخفى عليه سبحانه وتعالى، أدرك ذلك منهم وسمعه منهم، وسوف يعاقبهم على هذا ويحاسبهم عليه. ومن الثاني وهو سمع الفهم والتعقل، ويكون هذا متعلقا بالمعاني ليس بالصوت فقط، لا بالمعنى، فهم وعقل. قوله تعالى: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، تفهموا وتعقلوا لأمر الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا لمغالطة اليهود وخبثهم، لأنهم يستعملون هذه الكلمة كما هو معلوم في تفسير الآية. وأيضا قوله تعالى: سمعنا وأطعنا. يعني فهمنا وعقلنا وأطعنا. فالفهم والعقل لأمر الله عز وجل، ثم الطاعة. ولا يمكن أن تكون الطاعة إلا بعد فهم وعقل، أليس كذلك؟ كيف تطيع في شيء أنت ما تفهمه ولم تعقله؟ لا تفهمه ولم تعقله. ومن الثالث قول المصلي: سمع الله لمن حمده. وقبل ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى قول إبراهيم: إنك سميع الدعاء، يعني إنك مجيب الدعاء. وقول زكريا أيضا: هنالك دعا زكريا ربه، قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، يعني إنك مجيب الدعاء. هذا سمع الإجابة والإعطاء. وقول المصلي: سمع الله لمن حمده. سمع هنا بمعنى أجاب وأعطى. ومن الثالث وهو سمع القبول والانقياد. سمع القبول والانقياد، قوله سبحانه وتعالى عن اليهود: سماعون للكذب أكالون للسحت. فساد في النية وفساد في العمل. سماعون للكذب أي قابلون له منقادون غير منكرين له، ولك أن تقول غير منكرين له. سماعون للكذب يعني إذا سمعوا الكذب والبهت والإفك يقبلونه، وينقدون له ويأخذون به، ما يردونه سبحان الله لفساد في طويتهم وخبث في نيتهم وقصدهم، يقبلون. وهذه صفة خبيثة وصف الله بها اليهود، سمعون للكذب، إذا سمعوا كذبا أو إفكا قبلوه وأخذوا به ونشروه. ومع الأسف الشديد أن كثيرا من المسلمين متصف بهذا، يسمعون الكذب والإفك ويقبلونه وينقدون له ويأخذون به ويشيعونه، أليس كذلك؟ سمعون للكذب، لا سيما إذا كان هذا الكذب على العلماء أو على الأمراء، إذا كان هذا الكذب على أهل العلم. كثير من الناس في نفسه هوى وعنده غرض، يقبل الإفك والكذب على أهل العلم فيشيعه وينقله بأن العالم الفلاني عميل، وبأنه مباحث، وبأنه يأخذ الأموال، وبأنه يأكل السحت، وبأنه يفعل، وبأنه يفعل. يأخذون هذا، يقبلونه سبحان الله ويشيعونه على أهل العلم. وسمعت مرة شيخا له محاضرات ودروس ليس في هذا البلد، في هذا البلد ما يعرفونه، لكن له حضور في أوروبا، يقول في محاضرة أظنها في مسجد، يعني هذا كثير يا أخواني، الأمثلة كثيرة لكن هذا الآن أستحضره، يقول هناك في السعودية إذا دخلت المحكمة فإن القاضي يخيرك، هل تريد أن أحكم لك بالحكم الشرعي أم بالقانون الوضعي؟ سبحان الله العظيم، ما يستحي هذا الإنسان، يكذب هذه الكذبة، والمشكل أن تقبل منه، أن تقبل منه هذه الكذبة. فهو كذب وافترى على هذه البلاد وعلى أهلها وقضاتها ومحاكمها الشرعية، وما أكثر الكذب على علمائها وفقهائها. والمشكل أنك تجد من يقبل هذا الكذب ويصدقه ويشيعه وينشره، فيصدق عليهم قوله سبحانه وتعالى سماعون للكذب، يقبلون هذا الكذب. ما أكثر ما يكذب على العلماء. انظر إلى الجماعات الحزبية كيف أعطت صورة قاتمة ومظلمة عن بعض العلماء السلفيين، كالشيخ مثلا محمد أمان الجامي رحمه الله، هذا الشيخ المعروف بسلفيته وسنته والمعروف باستقامته وفضله وأثنى عليه العلماء الكبار. اذهب اسأل عنه الحزبيين حتى ترى هذه الصفة سبحان الله متمثلة فيهم، سماعون للكذب، لا إله إلا الله. فعلى الإنسان المسلم أن يحترم إسلامه وأن يحترم أخلاقه، وأن لا يصدق هذا الإفك وهذا الكذب. هذا من أخلاق اليهود، سماعون للكذب، والله المستعان. أيضا من هذا، من سمع الانقياد والقبول، قوله سبحانه وتعالى عن المنافقين، ولكن الآن انتبهوا لهذا، هذا الكلام مكمل الذي قبله. يقول الله عن المنافقين وفيكم سماعون لهم، وفيكم سماعون لهم، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، وفيكم سماعون لهم. قال أهل العلم يعني هناك من المؤمنين من يسمع للمنافقين ومن يقبل كذبهم وإفكهم على عباد الله. سبحان الله، في من المؤمنين من يسمع الإفك والكذب من المنافقين، وفيكم سماعون لهم. هناك قول آخر ضعيف، يعني ليس بشيء، ضعيف في تفسير هذه الآية، لأن المراد يعني فيكم جواسيس لهم، وهذا ليس بشيء. إنما المقصود والذي عليه أهل التفسير والله أعلم بمراده سبحانه وتعالى أن المقصود، وهذا ذكره ابن تيمية رحمه الله وغيره، وشيخ الإسلام حذر، والله قرأت له في كلام يقول إن بعض المؤمنين يسمع للمنافقين، وذكر هذه الآية: وفيكم سماعون لهم. فعلى المؤمن أن يحذر أن لا يسمع، بمعنى أن لا يصدق كلام المنافقين، ولا يصدق كلام المغرضين والأفاكين الدجالين الكذابين، هؤلاء ما يصدق كلامهم ولا يرفع رأسا لهم، ما يستحيون. لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول ابن القيم رحمه الله في صفة البصر في أبيات له: وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان، ويرى مجاري القوت في أعضائها، ويرى نياط عروقها بعيان، ويرى خيانات العيون بلحظها. الله أكبر. العين الخائنة التي تنظر هكذا وتظن أنه ما انتبه لها أحد، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ويرى خيانات العيون بلحظها، ويرى كذاك تقلب الأجفان سبحانه وتعالى، وهو السميع البصير. هذا هو الأثر، أثر الاسم وأثر الصفة على العبد. إذا علم العبد أن الله سميع بصير فإنه يراقبه، وليس كذلك، يراقبه ويتقيه في سره وعلنه، في ظاهره وباطنه. وكان العلماء يقولون: من أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن انشغل بأمر آخرته كفاه الله أمر دنياه. يقول سفيان بن عيينة: كان العلماء يكتب بعضهم إلى بعض بهذا. الله أكبر. يكتبون خطابات ورسائل، ما يوصون بالدنيا، ويوصون انتبه، احرص على الوظيفة، احرص على المال، فليكن لك رصيدا، اترك شيء للعيال. لا، يكتبون بهذا، بهذه الحكم وهذه النصائح العظيمة. قال: وقوله: إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يقول العلماء: كان هنا مسلوبة الزمن تدل على الوصف فقط، كان تدل على الزمن الماضي، هنا مسلوبة الزمن. وأما قوله نعمة، يعني نعمة، نعمة الذي يعظكم به، أي والله نعمة ما يعظنا به ربنا سبحانه وتعالى، نعمة ما يعظنا به ربنا. وما هذه في نعمة؟ يقولون نكرة موصوفة، كأنه قيل نعم شيئا يعظكم به، أو هي موصولة، أي نعم الشيء الذي يعظكم به، فإما موصولة وإما نكرة موصوفة. قال بعض العلماء في ما، وهذه فائدة في النحو، يقول: محامل ما عشر إذا رمت عدها، فحافظ على بيت سليم من الشعر. طب تعرف ما كم معنى لها في اللغة، كم معنى لها في النحو، في الإعراب يعني؟ عشر. محامل ما عشر إذا رمت عدها، فحافظ على بيت سليم من الشعر، ستفهم شرط الوصل فأعجب لنكرها. ستفهم شرط الوصل فأعجب لنكرها، بكف ونف زيد تعظيم مصدره. شوف كيف الكلام، ستفهم شرط الغصر. فاعجب لنكرها بكف ونفي زيد تعظيم مصدري. من حفظ البيتين؟ كان الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله إذا ذكر بيتين في العلم يسمع، ينظر أن يحفظ الذي لا يحفظ. طيب، يقول: محامل ما عشر إذا رمت عدها فحافظ على بيت سليم من الشعر ستفهم. يعني تأتي استفهامية، شرط تأتي شرطية، الوصل تأتي موصولة، فأعجب تأتي التعجبية. نعم، ما التعجبية؟ كقولك: ما أحسن السماء. طيب، لنكرها الإنكار. طيب، بكف هي الكافة، إنما لكنما الماء اللي تدخل على إن وأخواتها، إنما لكنما تكف عن العمل. ونفي النافية، ما جاء أحد مثلا. زيد الزائدة، وتعظيم التعظيم هذه نادرة في الكلام العربي، تأتي للمبالغة والتعظيم. ذكرها ابن هشام في كتاب مغني اللبيب، وذكر لها أمثلة يعني نادرة وأسلوب عزيز ما يكاد يسمعه أحد. طيب، ومصدري يعني تأتي مصدرية ما دام. إذن هذه عشر أنواع لما هنا في قوله سبحانه وتعالى: إن الله نعمة، إما أن تكون نكرة موصوفة وإما أن تكون موصولة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله: ولولا إذ دخلت جنتك، هنا جنتك ساقطة عندي من النسخة، اصلحوها، من معه نسخة الشيخ الفوزان. ولولا إذ دخلت جنتك قلت: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد. وقوله: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. وقوله: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه الآيات فيها إثبات الإرادة والمشيئة، وهي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، ولكن ليس من أسمائه عز وجل المريد، وإنما يخبر به، يخبر عنه بذلك فقط، يخبر به، يخبر بهذا الاسم عن الله عز وجل. فقوله: ولولا إذ دخلت جنتك، هذا معروف، القصة المشهورة المعروفة في سورة الكهف بين الرجلين، واضرب لهم مثلا رجلين، فأحد الرجلين يقول للآخر المؤمن الصالح، يقول لذلك الكافر: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني ذكرت الله وبركت على مالك بدل من الكبر والغرور والكفر والجحود الذي وقعت فيه. الشاهد هنا ما شاء الله، إثبات المشيئة. وهنا نأخذ أدبا يعني غفل الناس عنه اليوم. الإنسان يا أخواني إذا نظر إلى شيء أعجبه سواء له أو لغيره ينبغي عليه أن يبرك، أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أو أن يقول تبارك الله، أو كلمة نحو هذا. أرأيتم؟ الآن الناس تقول كلمات كثيرة ما فيها ذكر لله، فإذا وافق ذلك قدر من الله عز وجل بلاء، يظن هذا المبتلى أنه أصيب بالعين، حتى شاع هذا وانتشر عند الناس، ما يكاد أحد يصاب بشيء إلا ويقع في ذهنه أنه معيون، ثم يبدأ يعيد الشريط، من الذي تكلم، من قال كذا، من قال كذا، فيقول فلان قال لي كذا، فلان قال كذا. فأنت تتهم لو لم تذكر الله أصبحت عنده الآن في قائمة المتهمين لأنك ما ذكرت الله، أرأيت؟ فأنت ينبغي عليك أن تذكر الله حتى ولو من باب أن تنفي التهمة عنك. فإذا جاءك وطلب إليك أن تغتسل له قل له لا يا أخي أنا ذكرت الله، اشطبني من قائمة المتهمين اذهب إلى غيري. وهكذا ينبغي على الإنسان، والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم أوصانا بذلك. تعرفون قصة سهل بن حنيف مع محمد بن مسلمة لما أصابه بالعين؟ النبي عليه السلام كان قد تكلم إلى سهل بن حنيف لما قال ولا جلد مخبأ، فلبط محمد بن مسلمة ما يتحرك منه شيء، فحملوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من تتهمون به؟ قالوا سهل بن حنيف، رآه يغتسل في بركة فنظر إلى جلده فأعجبه فقال ولا جلد مخبأ، المخبأ يعني العذراء البنت الفتاة البكر. سبحان الله، يعني كأنه صرخ كلمة قالها سبحان الله ثبته بها. العين خطيرة، والنبي يقول العين حق، وقد تكون معجبة مو شرط تكون حاسدة، هذا عين معجبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم استدعاه وقال اغتسل له، اغتسل له سهل، والنبي أخذ هذا الغسل وصبه على محمد بن مسلمة يقود الراوي، فقام كأنه نشط من عقال، قام ما به شيء سبحان الله العظيم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لسهل بن حنيف علام يقتل أحدكم أخاه، هلا بركت؟ يعني أنت لما قلت هذه الكلمة هلا قلت ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله؟ اذكر الله لئلا تؤذي أخاك، علام يقتل أحدكم أخاه. بل قال العلماء إن الإنسان أحيانا قد يصيب بالعين ابنه، وهذا حصل وحدثني بعض طلاب العلم بذلك. قال جاءني ولد مريض، قال فوقع في نفسي أنه مصاب بالعين إما من أبيه أو من أمه، بعدما سأل يعني، يقول فأمرتهما أن يغتسلا له فشفي الولد. سبحان الله العظيم. فأنت حتى لو نظرت إلى أبنائك إلى مالك إلى أي شيء يعجبك في الدنيا لك أو لأخيك المسلم ينبغي عليك أن تبرك كما قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. قال رحمه الله ولو شاء الله ما اقتتلوا، إثبات المشيئة في قوله شاء، ولكن الله يفعل ما يريد، إثبات الإرادة، يفعل ما يريد هنا إرادة كونية، ننتبه هنا الإرادة كونية. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، إلا ما يتلى عليكم تحريمه في غير هذا الموضع، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلى آخره، هذا الذي يتلى علينا، يتلى علينا تحريمه غير محل الصيد، هذا اثنين. إذن بهيمة الأنعام حلال لنا، بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم حلال، إلا ما يتلى عليكم ما ذكره الله سبحانه وتعالى فيما بعد، الموقوذة والمتردية والنطيحة وهذه الأشياء التي ذكرها الله. طيب أيضا الصيد حلال لكن وأنتم حرم يكون حراما، غير محل الصيد وأنتم حرم، وأنتم حرم هذه جملة حالية يعني حال كونكم حرما، إن الله يحكم ما يريد. هنا هل يحكم حكما شرعيا أم يحكم حكما كونيا؟ أحسنتم، يحكم حكما شرعيا، لأن الكلام في الكونيات ولا في الشرعيات؟ الكلام في الشرعيات، الكلام في الحكم الشرعي، لأن المقام مقام تشريع وليس مقام خلق. إن الله يحكم ما يريد يعني إرادة شرعية. طيب قوله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، من يريد هنا إرادة كونية ليست شرعية، يعني من يشاء الله كما قال الله في آية أخرى من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. هذه الآية كهذه الآية، بل هذه الآية تفسر هذه الآية. إذا أشكلت عليك هذه الآية التي معنا الآن، هل هي إرادة كونية أو إرادة شرعية؟ تفسيرها في هذه الآية التي ذكرتها الآن في سورة الأنعام: من يرد من يشاء الله يضلله ومن يشاء الله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. هذه كهذه، المعنى واحد. فهنا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، هذا كقوله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا، هذا كقوله من يشاء الله يضلله. ومن يرد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الحرج في اللغة، الحرج في اللغة الضيق، بل الضيق الشديد. فالله سبحانه وتعالى كأنما يصعد في السماء، هذا حال الكافر. الكافر والعياذ بالله صدره ضيق شديد الضيق، ما يتقبل الحق، فإذا ألقي عليه الحق يتذمر ويتضايق ويكون في حرج عظيم وفي ضيق عظيم، كأنه رجل ما يكاد يتنفس كالذي يصعد في السماء. يقول أهل الهيئة في الأبحاث الحديثة يعني العلمية، يقولون إن الإنسان كلما صعد إلى الأعلى قل الأكسجين، كلما صعدنا إلى الأعلى يقولون يقل الأكسجين، حتى تأتي مرحلة على الإنسان ما يستطيع أن يتنفس فيها، ما في أكسجين. سبحان الله، هكذا يقولون اليوم. والله عز وجل شبه الكافر إذا ألقي عليه الحق كهذا الذي يبحث عن أكسجين ما يجد، كيف يكون حاله؟ سبحان الله العظيم، الأكسجين هذا يحيا به الإنسان، الكافر ما يجده، ما يقبل الوحي. فالكافر سبحان الله إذا سمع الآيات وسمع الأحاديث ودعي للإسلام ما يقبل، يكون في أضيق الضيق، ما يكاد يتنفس، كأنك كتمت على أنفاسه. فانظر إلى التصوير، سبحان الله العجيب، هذا لحال الكافر، يجعل صدره ضيقا حرجا ما ينفذ إليه الحق، ما ينفذ إليه الحق، كأنما يصعد في السماء. بعكس الأول يشرح الله صدره للإسلام، يفتح الله صدره للهدى والنور والحق فيقبل. وأما الثاني يضيق صدره جدا حتى ما يكاد يتنفس. فهل الحال واحدة؟ أبدا. وكل ذلك بأمر من؟ كل ذلك بأمر الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فالحمد لله عز وجل الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فله الفضل كله وله الحمد كله وله الشكر كله سبحانه وتعالى، ليس لنا منه ولا عندنا شيء، وإنما هذا كله بفضل الله ورحمته سبحانه وتعالى. يقول العلماء إن الإرادة تنقسم إلى قسمين: إلى إرادة كونية وإرادة شرعية، وهذه القاعدة من أهم القواعد، بها يفهم باب القدر، لأن الجبرية والقدرية ضلوا في هذا الباب لما خفيت عليهم هذه القواعد. الإرادة الكونية متعلقة بالخلق، والإرادة الشرعية متعلقة بالشرع، هذا ضابط كالتمهيد يعني. الإرادة الكونية متعلقة بالخلق، والإرادة الشرعية متعلقة بالدين والشرع. يقول ابن تيمية رحمه الله في كتابه الاستقامة: والإرادة نوعان، إرادة دينية، وهي المقارنة الأمر والنهي والحب والبغض والرضا والغضب، وإرادة كونية وهي المقارنة للقضاء والقدر والخلق والقدرة. فالإرادة الكونية هي المشيئة، هي المشيئة، والإرادة الشرعية هي المحبة. والفرق بين الإرادتين، الشارح هنا الشيخ صالح الفوزان عقد مسألة هنا في الفرق بين الإرادتين، وذكر ثلاثة فروق. يقول الأول: الإرادة الكونية قد يحبها الله ويرضاها، وقد لا يحبها ولا يرضاها. والإرادة الشرعية لا بد أنه يحبه ويرضاها، فالله أراد المعصية كونا ولا يرضاها شرعا. إذن نخلص من ذلك أن الإرادة الكونية أن ضابطها الوقوع، لا بد أن تقع، ولا وليس من لوازمها المحبة. ما هو لازم؟ قد يحبها الله وقد لا يحبها. فالمعاصي والذنوب والكبائر والكفر وإبليس وفرعون، هذه كلها إرادة كونية، ولكن هل ربنا سبحانه وتعالى يحب هذه المعاصي وهذا الكفر؟ لا أبدا، الله عز وجل ما يحب ذلك ولا يرضى لعباده الكفر، ولكنه أراده، نعم أراده كونا وخلقا. واضح؟ إذن هذا الآن شوف يكشف لك شيئا من السر والفهم، ويعطيك صورة ويعطيك علما نافعا وفهما سليما لهذه المسائل التي ظلت فيها الجبرية والقدرية قديما، ما استطاعوا أن يوفقوا بين هذا وهذا، حتى أنهم لما رأوا وجود الكفر وجود الكبائر والمعاصي على وجه الأرض قالوا هذه ليست داخلة في الإرادة، والله ما خلقها. سبحان الله، وما علموا، لأنهم جعلوا من لازم الإرادة المحبة، ولم يفرقوا بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. الإرادة الكونية ليس من لوازمها المحبة أبدا، قد يحبها الله وقد لا يحبها، لكن لا بد أن تقع، من لوازمها الوقوع، إذا شاء الله شيئا وقع، كما قال الشافعي: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. يعني ما شئت أنت يا رب يقع، وإن لم أشأ أنا العبد، وما شئت أنا العبد إن لم تشأ أنت لا يكن، ما يقع أبدا. قال ربنا سبحانه وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. طيب، قال: أما الإرادة الشرعية، الإرادة الشرعية ضابطها المحبة والرضا، وليس من لوازمها الوقوع، قد تقع وقد لا تقع، لكن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا شرعا لابد أنه يحبه ويرضاه، لذلك أمر به. فالله سبحانه وتعالى أمر أبا جهل بأن يؤمن، وأراد منه الإيمان، هذه إرادة شرعية، لكن هل وقعت؟ الجواب لا. أبو جهل فرعون هذه الأمة، مات على الكفر، فموته على الكفر إرادة كونية. طيب، قال الثاني: والإرادة الكونية مقصودة لغيرها، قال: كخلق إبليس وسائر الشرور، لتحصل بسبب ذلك المجاهدة والتوبة والاستغفار وغير ذلك من المحاب. الإرادة الكونية مقصودة لغيرها، كون الله سبحانه وتعالى خلق إبليس وخلق فرعون وخلق الكفر وخلق المعاصي وخلق الذنوب هذه كلها ليحصل، ماذا يقول الشيخ؟ لتحصل بسبب ذلك المجاهدة، لما في إبليس يغوي الناس ويزيل لهم الباطل، إذن هنا تأتي فضيلة المجاهدة، يظهر فضل المؤمن والتوبة والاستغفار، أيضا فضل التوبة وفضل الاستغفار وغير ذلك من المحاب. لولا وجود الكفر هل فيه جهاد؟ أبدا ما فيه، في مجاهدة، في دعوة، في خير، سبحان الله العظيم، يتميز المؤمن. قال: والإرادة الشرعية مقصودة لذاتها، فالله عز وجل أراد الطاعة كونا وشرعا وأحبها ورضيها. إذن هذا الفرق الثاني. قال الثالث: الإرادة الكونية لا بد من وقوعها، والإرادة الشرعية لا يلزم وقوعها، فقد تقع وقد لا تقع. هذا الثالث وقد تقدم ذكره. إذن هذا الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. طيب، إيمان أبي لهب كوني أم شرعي؟ إرادة شرعية، إن الله سبحانه وتعالى أحب ذلك، أليس كذلك؟ بلى، أحب ذلك، ولكنه ما أراده كونا، ما أراده كونا. طيب، إيمان أبي بكر الصديق شرعي وكون، أما شرعي فإن الله، فلأن الله أحب ذلك ورضيه سبحانه وتعالى، وأما كوني فلأنه وقع، لأنه حصل. طيب، كفر المؤمن، ما نريد أن نمثل بأحد، نقول هذا مؤمن معروف بالإيمان، مات على الإيمان، كفره هل إرادة كونية ولا شرعية؟ لا كوني ولا شرعي، لا هذه ولا هذه. لماذا؟ أما كونه ليس، أما كون كفر المؤمن ليس كونيا، ليس إرادة كونية، لأنه لم يقع، لم يحصل، الرجل مات على الإيمان. وأما كونه ليس شرعيا، ليس إرادة شرعية، فلأن الله ما يحب ذلك ولا يرضى. هل يرضى الله سبحانه وتعالى الكفر؟ ما يرضى الكفر. طيب، طاعة المطيع هذه ايش؟ شرعي وكوني. طيب الآن، إذن الآن عندنا أمثلة، الإرادتان قد تجتمع، قد تجتمعان وقد ترتفعان، وقد تثبت واحدة وتندفي الأخرى. طيب، مثال على الإرادة الكونية فقط، كفر أبي لهب. مثال على الإرادة الشرعية فقط، إيمان أبي لهب. مثال على الإرادة الشرعية والكونية معا، إيمان أبي بكر الصديق. مثال لم تجتمع فيه لا الكونية ولا الشرعية، كفر المؤمن. هنا يقول الشيخ تنبيه: تجتمع الإرادتان الكونية والشرعية في حق المخلص المطيع، وتنفرد الإرادة الكونية في حق العاصي. تقدم. ثم قال تنبيه آخر، يقول: من لم يثبت الإرادتين ويفرق بينهما فقد ضل كالجبرية والقدرية، فالجبرية أثبتوا الإرادة الكونية فقط، والقدرية أثبتوا الإرادة الشرعية فقط. يأتي إن شاء الله توضيح القدرية، القدرية والجبرية وهؤلاء في بابه. قال: وأهل السنة أثبتوا الإرادتين وفرقوا بينهما، وبذلك أصابوا الحق. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على